صباح الخير يا بلادي، صباح الخير عترابي، على سهولك على جبالي، على أهلك على ناسي. صباح الخير يا بلادي، صباح الخير عترابي، على سهولك على جبالك، على أهلك على ناسك. صباح معطر بريحان ومحفوف بورق كينا، صباح بأجمل الألوان على القرية والمدينة. صباح الخير عالصحراء وعلى زهر البساتين، صباح الخير يا بلدي لحضنك يا الله ضمينا. صباح الخير يا بلادي، صباح الخير عترابك، على سهولك على جبالك، على أهلك على ناسك. يا دوري غني يا حسود وسمعني من الحانة، لأرضي قدم الدحنود وخد بوسي على شانة. يا وطني حبي لك بجنون وحب من القلب جانا. صباح الخير يا وطني وابنك هيو غنانا. صباح الخير يا بلادي، صباح الخير عترابك، على سهولك على جبالك، على أهلك على ناسك.